ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم ولا الإشراك بهم والإشراك بهم. نعم، حقهم الاتباع والاقتداء والمحبة والتوقير والاحترام وتعظيم سنتهم، هذا حقهم. وأما العبادة فهي حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها حق، فهذا يكفي في أما الغلو فيهم واتخاذ قبورهم اتخاذ قبورهم مساجد ومصليات وطلب الاستغاثة بهم، فهذا كله ليس من حق الرسل ولا من حق الأنبياء، وإنما هذا حق لله سبحانه وتعالى، وهم إنما جاءوا في بيان حق الله والدعوة إليه وأمر الناس به، ولم يأتوا يدعون إلى أنفسهم أو إلى أن يعبدوا مع الله. نعم، صلى الله عليكم. قال: كما أن عامة من يشرك بهم شركا أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم بقدر ما ابتدعه من الإشراك بهم. نعم، فمن أشرك بالله فقد عصى الرسل. نعم، لأن الرسل إنما جاءوا للأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، فإذا أشرك بهم أشرك بالرسل، هم لا يرضون بذلك، فقد عصاهم في ذلك ولم يكن مطيعا لهم، وإن كان يزعم أنه يحبهم وأنه يجلهم وأنه فيعطاهم شيئا من العبادة من باب الإجلال لهم، نقول هذا ليس إجلالا، وإنما هذا معصية لهم، لأنهم لا يرضون بذلك، لأنهم ينهون عنه حذرون منه. نعم.